هم الذين علموا الحق وعملوا به وقبلوه ظاهرا وباطنا، لم يتبعوا أهواء ولم يتبعوا آباءهم على غير هدى من الله عز وجل، إنما كانوا يتبعون ما دلت عليه كتب الله وما جاء فيه رسله عليهم الصلاة والسلام، يطبقون ذلك ظاهرا وباطنا في أعمال القلوب وعقائدها وأعمال الجوارح من الأقوال والأعمال. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.